السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ودي اتكلم عن شيء. ما هو السؤال؟ السؤال يقول انه فيه اخ من الاخوه اشترى سياره، ولما اراد ان ينزلها البلد واشتراها في الخارج، ولما اراد ان يشتريها في البلد لما جاء على الديوانه في المغرب قدم مبلغ من المال حتى يمكن له ان ينزلها للغايه. ثم لما ذهب الى الجزائر من اجل ان يعدلها الاوراق دفع كذلك اموال اخرى، ثم باع تلك السياره. فما هو الحل في هذه القضيه؟ لا ادري. وكيف لا ادري؟ لا ادري. هل نحدث مره اخرى؟ لا ادري. دفع اموال كمين؟ دفع الاموال؟